خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحاصل أنه يجب اعتقاد أن عذاب القبر حق واقع للكفار وثابت لبعض الفجار ممن أراد الله تعذيبه في تلك الدار لسوء أفعالهم وقبح حالهم، وقد أجمع أهل السنة على ذلك. ففي الصحيحين عذاب القبر حق كما قال صلى الله عليه وسلم، ويؤيده قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآية. وفي المسألة خلاف المعتزلة والجهمية والرافضة. دخول الناس في الجنات فضل من الرحمن يا أهل الأمال. خلاصة البيت أن الإنسان، يعني مضمون البيت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. بس القرآن الكريم ذكر آية تتعارض مع الحديث: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال هذا على سبيل السبب مو على سبيل التأثير. لذلك هم لما دخلوا الجنة، شوفوا أهل الجنة لما دخلوا الجنة ما قالوا: الحمد لله الذي هدانا، أو الحمد لله الذي عملنا. قال: الحمد لله الذي هدانا لهذا، اللي هي الجنة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال هذا من باب أنهم تأدبوا مع الله فقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، فعاملهم الله بالمثل وقال: أنتم دخلتم الجنة بعملكم. أما هو دخول الجنة ليس بعمل الإنسان، بتأثير. العمل سبب، والله هو الذي من على الإنسان وهداه. نفس الحكم بفضل الله، هو حتى دخول الجنة بالعمل بس على أنه سبب، والمراتب بسبب. يعني العمل سبب بس عمليا هو توفيق الله الأزلي للعبد هو الذي أدخله الجنة. وزيد هنا دخول الجنة بفضل الله تعالى. وزيد هنا بيت في بعض الشروح وهو قوله: دخول الناس في الجنات فضل من الرحمن يا أهل الأمال. الأمال أو الآمال جمع أمل، ولو قال يا أهل المعالي لخلص من ثورة الإطاء. اللي احنا قلنا سابقا الإطاء هذا من عيوب الشعر، يعني بالعروض نقرأه: ولو لم يقع على التوالي. والمعنى إن دخول المؤمن في الجنة ليس بمجرد أعماله الصالحة، بل بفضل الله تعالى وكرمه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهو لا ينافي قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سواء قيل إن الباء للسببية، يعني صح الباء للسببية، يعني ادخلوا الجنة بسبب عملكم، أو البدلية ادخلوا الجنة بدل عملكم، خلافا للمعتزلة في هذه المسألة. المعتزلة ماذا يقولون؟ قال: حيث يقولون بإيجاب إثابة المطيع وعقاب العاصي. إيجاب إثابة المطيع يعني يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. ونحن نقول: لا يجب على الله سبحانه شيء، وإنما أدخلهم الجنة بفضله، كما أن الكفار أدخلهم النار بعدله. نعم الدرجات والدركات، هذا سؤالك، بحسب اختلاف الحسنات، بس كيف يوفق الإنسان للحسنة؟ بتوفيق من الله، وتفاوت السيئات. والخلود فيهما بواسطة النيات. احنا ذكرت المسألة سابقا انه الانسان عمل 50 سنة ليش يخلد في الجنة؟ نقول بحسب نيته. ولذا قيل النيات بمنزلة الأرواح والأعمال في مرتبة الأشباح. شو يعني؟ هلا الروح لا تفنى صح؟ تنتقل إلى الدار الآخرة، والجسد يفنى بصير تراب. فبيقول النية بمنزلة الروح يعني آبدة لا تفنى، والجسد العمل بمنزلة الجسد، الجسد يفنى فالعمل يفنى. حساب الناس بعد البعث حق، فكونوا بالتحرز عن وبالي. البعث والحساب. الوبال بالفتح الإثم الذي كان من قبل العبد كالقتل والظلم ونحوهما. والمعنى إذا كان حساب جميع الناس حقا ثابتا فكونوا متحرزين احترازا شديدا عن حقوق العباد خصوصا. ليش عن حقوق العباد؟ لا، أنت تحرز عن حقوق الله وحقوق العباد. قال حقوق العباد مبناها على المشاححة، وحقوق الله مبناها على المسامحة. حقوق الله مبناها على المسامحة، الله بيسامحك طبعا ليس واجبا عليه. أما حقوق العباد مبناها على المشاحة، بمعنى العبد شحيح يريد أن يأخذ حقه تفصيلا. أما رب العالمين لا عملك يزيد في ملكه ولا معصيتك تنقص من ملكه، فغالبا يسامحك. لذلك في مسألة بيذكروها بالزكاة عندنا، هاي إلها علاقة. لو كان عندي دين، الدين يمنع من وجوب الزكاة، يعني أنا متدين 1,000,000، هاي 1,000,000 جيبتي أنا ما بزكي عليها. قال ديون العبد، لأنه لما كان الدين للعبد ما بتزكي عليها، أما لو كانوا 1,000,000 دين لله شو يعني؟ يعني نذور. شو بنقول لك؟ بدك تطالع الزكاة، ورب العالمين يمكن يسامحك. قال لأن ما كان بينه سبحانه وبين عباده يرجى منه العفو، كذا قال بعض الشراح. والأظهر أن المراد بالوبال شدة الأثقال من ذنوب الأعمال، أعم من أن تكون من حقوق الله أو حقوق العباد. يعني المعنى الأول للوبال فسروا ما كان من قبل العبد، المعنى الثاني المعاصي مطلقا سواء كانت من قبل العبد أو من قبل الله سماها وبالا، لما في الصحيحين. فهمتوا المعنى يا أخوانا؟ المعنى الأول شو فسر الوبال؟ قال الإثم الذي كان من قبل العبد، يعني الوبال فيه اجتراء على حقوق العبد مو على حقوق الله. القول الثاني قال والأظهر أن المراد بالوبال شدة الأثقال من ذنوب الأعمال، أنو ذنب سواء كان يتعلق بحقوق الله أو يتعلق شو بحقوق العبد، أعم من أن تكون من حقوق الله أو حقوق العباد. ما الدليل؟ لما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان. الحديث، طب هذول ليش كانوا يعذبان؟ أحدهما كان يمشي بالنميمة والثاني لا يستنزه من البول، واحد حقوق عبد واحد حق الله، لا يستنزه من البول هذا ما في اعتداء على العبد، أما النميمة فيها ضرر بالعبد، فهذا كلاهما اسمه وبال فيحاسب الناس عليه. وأشار الناظم إلى حقية بعث الخلق من القبور في يوم الحشر والنشور. ثم من الأدلة على ثبوت الحساب، طبعا كمان نحن حسابنا يوم القيامة هذا عقلي أو سمعي؟ سمعي. قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقوله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. ومقتضى ما نقل ابن عبد البر والرازي من تكليف الجن اتفاقا، نحن مر معنا أن الإنس مكلفون، هل الجن مكلفون؟ قال الأصل أن الجن مكلفون بعموم الأدلة الشاملة للجن والإنس، من تكليف الجن اتفاقا، وأن لهم ثوابا وعقابا، أنهم يحاسبون كالإنس الجن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا الجن للإسلام ولا لا؟ طب لو لم يكونوا مكلفين لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام؟ تمام. هلا الملائكة طاعتهم جبلية، تمام، إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان إيمان تشريف أو إيمان تكليف؟ مر معنا في خلاف في من قال إيمان تشريف في من قال إيمان تكليف. نعم، ليعبدون، أي نعم، حتى الملائكة تعبد، لكن هذه العبادة جبلية أو بتكليف؟ جبلية. أي نعم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. من عجيب ما سمعت أبو حاتم الرازي أظن قال من معاني الفقه هو مطلق الفهم. من معاني الفقه شو؟ مطلق الفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. شو يعني هون مقصود؟ ما نفهم مطلقا. من معاني الفقه الفهم الدقيق. الفهم الدقيق شو يسمى؟ يسمى فقها. قال الله عز وجل، استدلوا على الآية هذه، قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، دققوا معها، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طيب ليش لا نفقه تسبيحهم؟ قال لأنه أمر دقيق. أنا شو بيعرفني أنه هاي الطاولة تسبح؟ تعرفوا الرازي كيف فسر تسبيح المخلوقات؟ شو معنى لكن لا تفقهون تسبيحهم؟ قال لو أنك أتيت بتفاحة، تفاحة، قال هذه التفاحة هي عبارة عن ذرات متجمعة لها طعم معين، صح؟ هلا إذا غمضت عيونك أكلت بندورة تعرف أنه أكلت بندورة، وأكلت تفاح تعرف أنه أكلت تفاح. فبيقول التفاح لها خصائص في الطعم، ولها خصائص في اللون، ولها خصائص في الريح، صح؟ قال هذه التفاحة ما الذي جعلها إذا تأملت بها بهذا الطعم وبهذا اللون وبهذا الريح وبهذا المذاق الجميل؟ قال فإنك إذا تأملت في ذرات التفاحة وخصائصها فإنها تدلك على الله. هي معنى أن التفاحة تسبح. شو يعني تسبح؟ يعني تدلك على الله لتسبح أنت، تمام؟ فأنا لما أنظر إلى التفاحة، أو لما بتفوت أنت إلى محل ببيع ورد، بتلاقي وردة حمراء، وردة صفراء، وردة خضراء، كل واحدة لون، كل واحدة ريح، كل واحدة شكل، من تراب واحد كما ذكر رب العالمين، وتسقى من ماء واحد. قال التأمل في هذه الخصائص يجعلك تسبح الله. فالله بيقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فتسبيح التفاحة أنها دلتك على الله، وليس المعنى التسبيح المعروف. لذلك قال الله لا تفقهون، لأنه الاستدلال بالأثر على المؤثر والربط بين المخلوق والخالق بده تشغيل مخ، فليس كل إنسان يستطيع أن يفقهه. وما قال الإمام الشافعي، الإمام الشافعي بيقول عرفت الله في ورق التوت. قالوا كيف؟ قال ورق التوت تأكلها دودة القز بيطلع حرير، بيأكل النحل بيطلع عسل، بيأكل البقر بيطلع خثي أو أرواث، المأكول واحد والخارج حرير ومسك، والمأكول واحد والناتج متعدد. فقال عرفت الله في ورق التوت. قال فكأن الناظم ذهب إلى أن الجن في الأحكام تابعون للإنس. ما هو شو قال؟ حساب الناس بعد البعث حق. يعني مشان ما واحد يقول قصد حساب الناس يعني الجن ما بيتحاسبوا، قال لا، الجن تبع. أو مال إلى توقف أبي حنيفة في أمر ثوابهم المترتب على حسابهم. يعني هل يحاسبون مثل الإنس تماما؟ قال أبو حنيفة توقف. مع الإجماع على تحقق عقاب الكفر منهم. يعني هل تفاصيل الجن مكلفون، لكن تفاصيل حسابهم كتفاصيل حسابنا؟ ماذا نقول نحن؟ نقول الأصل أنهم بعموم الأدلة مكلفون تماما مثلنا. إذا أردت أن تقول الجن حسابهم سيحاسبون، لكن حسابهم يختلف عن حساب الإنس، نقول لك بدك دليل. أما عموم الأدلة تقول بأنهم محاسبون. أو تبع بعض اللغويين في أن الجن داخلون في مسمى الناس أو الملائكة، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن السائب أنه قال أول من يحاسب يوم القيامة مين؟ جبرائيل، مع أنه ملك، طبعا هذا الحساب من أجل كمان إظهار العدل، أما رب العالمين يعلم أن جبريل لم يعصه قط، لأنه كان أمين الله في وحيه إلى رسوله. بده رب العالمين يقول لجبريل أنت بلغت الوحي أو ما بلغت؟ لكن أخرج أبو الشيخ ابن عن حيان، أنتوا شو عندكم أبو بكر؟ حبان ما؟ حبان. عن أبي سنان قال: اللوح المحفوظ معلق بالعرش، فإذا أراد الله أن يوحي بشيء كتب في اللوح، فيجيء اللوح. هل الحساب لمين؟ الحساب للوح نفسه. فيجيء اللوح حتى يقرع جبهة إسرافيل فينظر فيه، فإن كان إلى أهل السماء دفعه إلى ميكائيل، وإن كان إلى أهل الأرض دفعه إلى جبرائيل. فأول ما يحاسب يوم القيامة اللوح. ليش؟ لأنه خزينة الوحي، فيه كتب الوحي، فيه الأمانة. يدعى به ترعد فرائصه، يرتعد اللوح من الخوف، فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. اللوح فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: إسرافيل. فيدعى إسرافيل ترعد فرائصه فيقال: هل بلغك اللوح؟ فإذا قال: نعم، قال اللوح: الحمد لله الذي نجاني من سوء الحساب. ثم كذلك. وأخرج أيضا عن وهيب بن الوردي قال: إذا كان يوم القيامة دعي إسرافيل ترعد فرائصه، فيقال: ما صنعت فيما أدى إليك اللوح؟ فيقول: بلغت جبرائيل. فيدعى جبرائيل ترعد فرائصه، فيقال: ما صنعت فيما بلغك إسرافيل؟ فيقول: بلغت الرسل. فيؤتى بالرسل فيقال: ما صنعتم فيما أدى إليكم جبرائيل؟ فيقولون: بلغنا الناس، وهو قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أنت تسأل تسأل ورسولك يسأل صلى الله عليه وسلم. نعم، بس بالأحاديث ثبت خوف الرسل: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. إيه؟ هنا: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. أي الاطمئنان بالنتيجة، بس في خوف لكان اللي عم يقول اذهبوا غي نفسي نفسي خائف. لكان يسأل الصادقين عن صدقهم. هذا وروى مسلم. فضل شيخ. هلا أنا أظن ابن حبان. هذا وروى مسلم. نعم، وين؟ ايه بالتاء. نعم، لشو عندكم انتم؟ ترعد ترعدوا ترعدوا عن نبطنا. اظن المعنى صحيح ترعدوا. الان سيقول لك نحن الان سيذكر الحديث يا اخواننا. في عندنا أحاديث وردت أن الله يحاسب الجمادات، الآن سيذكر هذا الكلام. يعني يقتص للشاة القرناء من للشاة الجماء من الشاة القرناء، حديث صحيح. يعني إذا انتطحت شاتان، واحدة بقرون واحدة بدون قرون، الله يأخذ حق صاحبة، يأخذ حق الشاة التي ليس لها قرن. فالشاة الأصل ليست مكلفة، الحيوانات لا تدخل تحت التكليف. ولا يقتصن حديث النبي عليه الصلاة والسلام للذرة من الذرة. يعني إذا حجر سقط، إذا حجر سقط على حجر يقتص من الحجر الساقط. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث وبين أن الحيوانات والجمادات ليست مكلفة أصلا؟ قال: أولا نحن في عندنا يعني أجوبة على ذلك مرت معنا أول كتاب. في عندي الإمام النووي شو قال؟ قال: هذا قصاص مقابلة لا قصاص تكليف. شو؟ قصاص مقابلة لا قصاص تكليف. ما الفرق بين قصاص المقابلة وقصاص التكليف؟ قال: قصاص التكليف في نار وفي جنة، في عقاب وفي ثواب. قصاص المقابلة أن ترى أن الله يقتص لحيوان آذى حيوانا. طيب بعد هذا القصاص كيف يقتص الله من الحيوان الذي كان مؤذيا؟ قال يؤلمه الله عز وجل، يشعر بالألم الذي شعر به الشاة التي انتطحت. طيب وبعد ذلك الفرس في جنة وفي نار؟ لا يوجد لا جنة ولا نار، هذا شو اسمه القصاص؟ القصاص الذي لا يترتب عليه جنة ونار اسمه قصاص، اسمه قصاص مقابلة لا قصاص تكليف. فالأحاديث التي وردت على القصاص من الجمادات أو القصاص من الحيوانات فمن قصاص المقابلة. هذا الجواب تقريبا ذكره كثير من أهل العلم، ذكر الشيخ ملا علي القاري صاحب هذا الكتاب في كتابه مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، كتاب حديثي، ذكر الشيخ الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، وذكره كثير من غير هذين الإمامين، غير هذين الإمامين. تمام، هذا قول. القول الثاني قال هذا من باب المبالغة في العدل، حتى إذا رأى الناس بالحياة الدنيا أن الله يقتص من الشاة سيقولون إذا كان الله يفعل في غير العاقل هكذا فكيف سيفعل بالعاقل. فالقصاص من الحيوان وهو لا يعقل إظهارا لكمال العدل حتى يخاف الناس الذين يعقلون، من باب التخويف. تمام، هذه أجوبة بشكل مختصر. الآن سيذكر وما راح يذكر أجوبة، بس هاي الأجوبة. روى مسلم شوفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد، يقاد يقتص، للشاة الجماء اللي ما له قرون من الشاة القرناء. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء، شوفه، وحتى للذرة من الذرة. هذا قصاص بين شو؟ بين جمادات أصلا، مو بين حيوانات. وقال وين الذر هو النحل، النمل لا يكون، هلأ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالحديث، ذكر قال أنه يحشر المتكبرون يوم القيامة بأحجام الذر يعني النمل، بس هذا قول واحد، قول فصل، بدنا نشوف نراجع أنه في المقصود غير النمل، لأنه ما قال الذر، للذرة النملة يعني من النملة. طيب قال وقال لا يختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا، يعني ليش انتطحتا. قال المنذري، وأنا سمعان هذا الشرح سابقا، أنه إذا سقط حجر على حجر تمام يقتص من الحجر الساقط من باب المقابلة. قال المنذري في الحديث الأول رواته رواة الصحيح، وفي الثاني إسناده حسن. وقال الجمال المحلي قضية هذه الأحاديث، أنو أحاديث اللي عم تتكلم عن القصاص من الحيوانات التي ليست مكلفة، قضية هذه الأحاديث ألا يتوقف القصاص يوم القيامة على التكليف والتمييز. يعني هل القصاص خاص بالمكلفين؟ ليس خاص بالمكلفين، هذا جواب شيخي، بس مو مثل الجواب اللي أعطيتكم إياه هو الأقوى. فيقتص شوفه من الطفل للطفل وغيره، الطفل غير مكلف، قال باب مقابلة. قلت وكذا المجنون والله أعلم. وقد حكى الإمام بدر الدين الشبلي الحنفي في كتابه آكام المرجان في أحكام الجان أنه اختلف في دخول الجن الجنة على أربعة أقوال، إنه هل الجن يدخلون الجنة؟ قبل ما نقرأ الأقوال، هذه الأقوال إذا كان لها أدلة فعلى العين والرأس، إذا لم يكن لها أدلة نقول الجن شأنهم شأن الإنس تماما في التعذيب وفي الإثابة، ما لم يأتي نص يتكلم بغير ذلك. أنا لا أعلم نص بيقول الجن لا يدخلون الجنة، ما بعرف نص. شوف شو قال، أحدهما نعم يدخلون، الثاني لا، بل يكونون في ربضها طراف الجنة. الثالث أنهم على الأعراف. الرابع الوقف، يعني نتوقف في دخولهم. وحكي القول بدخولهم عن أكثر العلماء، وهذا صحيح والله أعلم. وعن مجاهد أنهم إذا دخلوا الجنة لا يأكلون فيها ولا يشربون، ويلهمون من التسبيح والتقديس ما يجده أهل الجنة من لذة الطعام والشراب، والله أعلم بالصواب. وذهب الحارث المحاسبي إلى أن نراهم وهم لا يروننا، هلا نحن يوم القيامة نحن نراهم هم لا يروننا، عكس الدنيا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، عكس ما كانوا في عليه في الدنيا. تمام، في شيء بالكلام؟ واضح الكلام؟ ما في شيء. هلا نحن احتمال نخلص معنا الكتاب الدرس القادم إن شاء الله بيخلص، تمام، وبعد رمضان نشرع في كتاب جديد أقوى من هذا الكتاب، بس هذا الكتاب بهالمباحث جيد، بهذه المباحث تمام، ما فصلت في كتب المباحث. إذا أنا ظلمته أي تدعو له، ما أستحضر نصا، بس الذي أعلمه أنه إما أن تتصدق له أو أن تدعو له. حديث نبوي، ما بدنا نقول حديث حتى نتأكد، أنا لا أعلم. هلا في حديث شو عيد لي القول، ما أعلمها أول مرة، بدنا نتأكد حديث أو قول، ما في بداني، شوفني يا رجل. ويعطى الكتب بعضا نحو يمنى، فأما من أوتي كتابه بيمينه، وبعضا نحو ظهر والشمال. الكتب بضمتين جمع كتاب، وخفف هنا للضرورة. شو يعني خفف؟ سكن الكتب، ويعطى الكتب ضرورة الشعرية يعني؟ ايه ضرورة الشعر. والمراد بها صحائف الأعمال التي كتبها الحفظة في أيام حياتهم. طيب شو اعراب الكتب؟ قال وهو مرفوع على نيابة الفاعل، وبعضا نصب على أنه مفعول ثان، والمفعول الأول هو نائب الفاعل كما تعلمون. وكان الأظهر أن يرفع بعض وينصب الكتب، يعني شو لازم يقول الأصل؟ ويعطى الكتب بعض. ليش؟ قال في نحن في عندنا في باب أعطى في الباب أعطى الأول المفعول الأول هو فاعل في المعنى، مظبوط؟ هل أقول لك أعطيت زيدا درهما، زيدا مفعول به أول، درهما مفعول به ثاني، بس زيدا في العملية هو آخر، فهو وإن كان مفعولا به لكنه في المعنى هو فاعل. فالأصل هيك يقول ويعطى الكتب بعض، يعني يعطى بعض، بعض هو عربه مفعول به ثاني، قال الأصل تكون فاعل، نائب فاعل هذا أولى. قال وكان الأظهر أن يرفع بعض وينصب الكتب، لأن ذوي العقول أولى بأن يكونوا المفعول الأول. ذوي العقول اللي هو البعض، هو جعل المفعول الأول غير العقل اللي هو الكتاب، تمام؟ تقول أعطيت درهما زيد ولا زيدا درهما؟ طيت زيدا، فتقدم العاقل ثم تؤخر غير العاقل، هو هنا عكس، قال يعطى الكتب، قدم الكتب غير عاقل بعضا، لازم يقول يعطى بعض الكتب. طيب، وليوافق قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، من الأول أوتي العاقل بعدين كتابه، القرآن عكس هيك الأول كان، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي الآية الأخرى وأما من أوتي كتابه بشماله، طيب شلون الإنسان يؤتى بشماله ولا من وراء ظهره؟ قال والجمع بينهما بأنه يعطى بشماله ومن وراء ظهره. هلا ما بيتنافوا مع بعضهم؟ قالوا الكافر يوم القيامة بيعرف أنه الكتاب راح يجي وين؟ بشماله، بيعرف حاله، فيضم يده خلف ظهره فينزل الكتاب في يده من خلف ظهره، فيجتمع عليه الأمران، أتي بشماله ومن وراء ظهره. طيب شلون بيلف إيده من وراء ظهره؟ القول الأول قال تنزع يده من مكانها وتعلق في ظهره كما أنها خلقت في جنبه تخلق في ظهره. القول الثاني أنها تلوى من صدره، تدخل من صدره إلى خلف ظهره اختراقا. شوف، واختلف في كيفيته، فقيل تلوى يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره، مو المقصود تلوى هيك، لا، الإدخال من الصدر إلى الظهر ثم يعطى كتابه، وقيل تنزع يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره نزعا ثم يعطى كتابه، وقيل غير ذلك والله أعلم بما هنالك. وقد أغرب الشارح القدسي فيما أغرب حيث قال إن بعضا حال، أعرب بعضا اللي نحن عربناها مفعول به ثاني، أعربها حالا، والمفعول الثاني مقدر. شو تقديره؟ أي الناس أو المكلفين أو نحو ذلك، يعني يعطى الكتب الناس، هاي مفعول به، وبعضا هي الحال. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. الكفار يدعو ثبورة، إنه كان في أهله، السياق عم يتكلم عن كافر، نعم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة. أي نعم. أما المؤمن لا يعطى كتابه بشماله ولو كان عاصيا. وحق وزن أعمال وجري على متن الصراط بلا اهتبال. هلا نحن يا أخواننا نعلم جزما، شوفوها جزما، أن هناك حسابا يوم القيامة، صحيح؟ لكن ما الذي يوزن؟ قيل يوزن العمل نفسه، العمل نفسه نزنه، يعني الله بيحط لك الصلاة بطريقة الله أعلم بها فيزينها لك. وقيل توزن صحائف الأعمال، يعني الوزن قولا واحدا شو؟ حق، لكن ما الموزون؟ قال صحيفة العمل، والدليل حديث البطاقة المكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، توضع البطاقة في الكفة فترجح ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهل الموزون العمل؟ قال أو الموزون صحائف العمل. والميزان شو هو؟ مثل اللي عنا بالبياع له كفتين، الله أعلم، تمام، الله أعلم ما ماهية وحقيقة الميزان. هل الميزان كان على دورك له هيئة؟ اليوم الميزان بكفة واحدة، ميزان رقمي. الميزان قد يكون مسألة لإظهار عدل الله، ميزان يظهر العدل، شلون تفاصيله كيف كفتاه، هذا الأمر أظن لا يترتب عليه يعني أمر جلل. أي وزن الأعمال حق، لقوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والميزان عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال. شوفوا التعريف، شو هو الميزان؟ شيء نعرف به مقدار العمل، ما تفصيله الله أعلم، وما يترتب عليه من العدل والفضل بحسب تفاوت الأحوال. والعقل قاصر عن إدراك كيفيته وتصور ماهيته، لأن الأعمال أعراض يستحيل بقاؤها. هلا سؤال، العرض كيف نزينه؟ يعني هلا أنت الريحة، ريحة العطر كيف تزينها؟ قال الصلاة والصوم أعراض وفنيت، كيف نزينها؟ في من قال هذا أمر أن تزين الروائح أمر نحن تقصر عقولنا عن معرفته، فالأعمال هي أعراض، فإذا كانت أعراضا فكيف نزين عرضا؟ تمام. فلا توصف بالخفة والثقل أجزاؤها، لكن لما ورد الدليل على ثبوته وجب اعتقاد حقيته من غير اشتغال بكيفيته. شفتوا السطر هذا يا أخواننا؟ هذا اللي بهمنا. لما ورد الدليل على ثبوته أنه الوزن يومئذ الحق، وجب اعتقاد حقيته من غير اشتغال بكيفيته، فإنه سبحانه قادر على أن يعرف عباده مقادير أعمالهم بأي طريق أراد. وقد ورد أن الموزون شو؟ صحائف الأعمال، مو العمل، الصحيفة، كما يدل عليه حديث البطاقة التي فيها كلمة التوحيد أو البسملة. وذهب بعضهم إلى أن الأعمال تجسد وتجسم بحسب تفاوت الأعمال، ثم توزن ليعرف الخلق ما لهم من التوالي والوبال. يعني عملك الله بيسوي لك يا جسم ومنحطه في الميزان، كل عمل يجسم بجسم معين. ليش من جسمه؟ مشان يوزن، لأن الأعراض لا توزن. هي كأنه الظاهر ما لهم من نوال، توال كأنه من العطيات كمان. أما لو قال نوال لكان أفضل، في نسخة نوال، عندك نوال، نوال أفضل. أي نعم. السخاوي ما بصير هيك البحث، ما بكفي. يعني في حديث، بس هل هو ضعيف او لا؟ هيك هلا بيقول له الله ضعها في، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه يقال لصاحب البطاقة ضعها في الميزان. طيب شو الميزان؟ هذا من باب التقريب، من باب التقريب. هو ما قال شو الحديث بالله، لا ذاكره تحت. قال فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. يعني هذا الحديث فينا نقول أنه أثبت أنه كفتين، بس شو ما هي الكفتين؟ مثل اللي عنا يعني أمر لا نعرفه والله أعلم. أما هذا بيرجح أنه ممكن، يعني اللي استدلوا أنه هو، لأنه هلأ رح يجيب القول الأخير أنه ميزان بلسان وكفتين، فاعتمدوا على مثل هذه الحديث. كمان إحنا الله ما عنده، هو النبي عندما يريد أن يشبه شيء إحنا نعرفه، حتى لا يشبه شيء إحنا لا نعرفه نظهره. صح، بده يجيب لنا صورة مقربة للعقول. صحيح. شوف شو قال. وذهب كثير، ها هذا جواب لك يا أبو محمود، من المفسرين إلى أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان، وأسنده اللالكائي في كتاب شرح السنة إلى كل من سلمان الفارسي والحسن البصري أنهما قالا هناك ميزان له كفتان ولسان. وروى ابن جرير واللالكائي عن حذيفة موقوفا أن صاحب الميزان يوم القيامة جبرائيل عليه السلام. وأشار الناظم بقوله وزن أعمال إلى أن الوزن مختص بالأعمال الظاهرة، كما نقله القرطبي في تذكرته عن الحكيم الترمذي، وأن الإيمان لا يوازن. يعني نحن شو منزين؟ المعتقد؟ لا، ما منزين المعتقد، منزين العمل. قال ليش؟ قال وأن الإيمان لا يوازن، إذ لا موازن له، فإنه لا ضد له إلا الكفر ومحال وزنه. طب حطينا بالكفر هون إيمان، وش بدنا نحط؟ لا يثقل مع الإيمان شيء، فنضع عمل حسن وعمل سيء حتى يتقابله. الصراط حق، ثم الصراط جسر ممدود على متن جهنم. تمام. لما طلع سيدنا عبد الله بن رواحة إلى غزوة مؤتة، تمام، قرأ هذه الآية، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. صار يبكي، فقالوا له ليش، لماذا تبكي؟ قال لأننا سنرد فكيف لي بالصدر بعد الورود. يعني نحن نتذكر هذه الآية أنه نحن قطعا سوف نرد نرد على النار نردها مو ندخل نرد نراها، لكن هل نرجع أو نكمل؟ فكان يقول فكيف بالصدر بالرجوع بعد الورود. فهذا الذي أبكى عبد الله بن رواحة. ها كلام حلب إن شاء الله. ها تقول نراها لكان وإن منكم إلا واردها سيرد عليها لكان العرض هون عرض عذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، بدليل شو قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فالعرض عذاب ويوم القيامة في عذاب أشد من عذاب العرض. تمام. قالوا النار يراها المؤمن والكافر، أما الجنة فلا يراها إلا المؤمن. تمام. والله أعلم. وفي رواية على ظهر جهنم صراط أدق من الشعر وأحد من السيف يمر عليه جميع الخلق، فيجوزه أهل الجنة وتزل فيه أقدام أهل النار، كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا اللهم اجعلنا منهم ونذر الظالمين فيها جثية. وفي الصحيحين إن المؤمنين يمرون عليه سراعا كطرف العين والبرق والريح وكأجاويد الخيل والركاب مثل الخيل الجواد. وإلى هذا أشار الناظم بقوله وجري، قال هو شو قال الناظم بالمتن وحق وزن أعمال وجري، قال الأولى شو يقول إلا أن هذا الجري لا يحصل لكلهم، فكان الأنسب أن يقول ومر بمعنى مرور، وحق وزن أعمال ومر. ليش؟ لأنه في ناس لن تجري سوف تحبو حبوا، وحق وزن أعمال وجري لا مو شرط يجري ممكن يحبو، أما وحق وزن أعمال ومر الكل بمر، فالجري يسمى مرورا والخطو والحبو يسمى مرورا. وقوله بلا اهتبال أي بلا كذب وافتراء، قال اهتبال لها معنيان والمعنى الثالث سوف يرده، إما بلا اهتبال بلا كذب أو بلا اهتبال بلا اتكال. تمام. بلا اتكال الاهتبال الاتكال أي بلا كذب وافتراء، هذا القول الأول، أو بلا اعتماد على شيء. ففي القاموس اهتبل كذب كثيرا، وعلى ولده اتكل. شو يعني؟ واحد تقول اهتبل على ولده، شو يعني؟ اتكل على ولده، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني الكذب. وأما ما ذكره القدسي من أن المراد به ثقل البدن، قال معنى بلا اهتبال يعني يمرون على الصراط بدون ثقل للبدن، فصار كم معنى للاهتبال؟ ثلاثة. ما شو حكم تفسير الكلمة بالثقل؟ قال وما قاله غيره من أنه بمعنى النقص، يعني يمر بلا اهتبال بلا نقص، هذا المعنى الرابع. قال فغير ظاهر في المعنى كما لا يخفى، معناته أربع معاني، المعنيان الأوليان هما الراجحان الكذب والاتكال. ثم هو متعلق بجري أي بخبره، وهو حق المقدر. هو شو قال بالمتن؟ وحق وزن أعمال وجري على متن الصراط، من علق الجار مجرور بجري، وحق وزن أعمال وجري أيضا حق، فكلاهما حق، وهو حق المقدر أو بحق مطلقا، ولا يبعد أن يكون هو خبر جري، يعني وجري حق بلا اهتبال. وفي الجملة رد على المعتزلة في إنكارهم كلا من الميزان والصراط، المعتزلة أنكروا الميزان وأنكروا الصراط، مستدلين بأدلة واهية يستحقون بها أن يعذبوا في نار حامية. هن قالوا أخي المرور على الصراط مستحيل، طيب ليش مستحيل يا معتزلة؟ ما دام أن الله يساعد المؤمن وهو أحد من السيف، نقول هذا أمر ممكن عقلا. تمام. والميزان قال لأن الله مو بحاجته أو الميزان من أجل أن يقيم الحج علينا. بيحسن رب العالمين أصلا قبل أن يخلقنا، يعلم من يؤمن منا ومن يكفر، ويفرز إلى الجنة والنار بدون خلق أصلا. ومرجو شفاعة أهل خير لأصحاب الكبائر كالجبال. 16 دقيقة. الشفاعة لأصحاب الكبائر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لما كنت عم بفسر بسورة البقرة: ولا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها شفاعة، مرة قال ولا، مرة أخر يقبل، مرة قدمها، فوقت ضليت 3 أسابيع أقرأ ليش هون قدم وليش أخر. فمر معي كتاب أثناء القراءة لمصطفى محمود، هذا اللي بيطلع على قناة اقرأ رحمه الله، فمصطفى محمود ممن ينكر الشفاعة يوم القيامة، عامل كتاب كامل، أنا قرأت الكتاب كله، ينكر فيه الشفاعة واستدل بأدلة يعني واهية، مع أنه الرجل فاضل نحن ما، بس الأدلة التي أتى بها ليست أدلة، أدلة أخذ بها بعمومات القرآن والأدلة العقلية، معرضا عن السنة النبوية إعراضا كاملا، على أن هذا الرجل له عدة فضائل: أولا هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه كان غنيا جدا، وكان يكفل في مصر أكثر من 350 عائلة يعيشون على حسابه الخاص، 350 عائلة، 360 عائلة على حسابه الخاص، وكان يسكن في شقة سكنية صغيرة جدا، فهو رجل علم، رجل فاضل، لكن جل من لا يسهل رحمه الله. صفة للكبائر، قال: ومرجو شفاعة أهل خير لأصحاب الكبائر كالجبال، أي الذنوب الثقال أمثال الجبال. هون كالجبال صفة للكبائر، موصوف الكبائر بأنها كالجبال. والخير كله في 4: النظر والحركة والنطق والصمت، فكل نظر لا يكون في عبرة فهو غفلة. قال: وين ما بدك تطلع بدك تاخذ عبرة. وكل حركة لا تكون في عبادة فهي فترة، فتور عن طاعة الله. وكل نطق لا يكون في ذكر فهو لغو. وكل صمت لا يكون في فكر فهو سهو. والله دول هذه تحفظ، تحفظ تحفظ وتطبق يا سيد، مو تحفظ بس ليباهي بلسانه بالعلم أنه يحفظ. المقدسي ما ذكر باب بمنهاج القاصدين الذين يباهون بمحفوظاتهم بالشعر، نحافظ ما شاء الله. خطبة الجمعة، خلاص الله توكل الله. والمعنى شفاعة أهل الخير من الأنبياء والأولياء لهم شفاعة، لأهل الذنوب الكبائر فضلا عن الصغائر مرجو، يعني الشفاعة أمر مرجو، فهناك شفاعة للأنبياء وغيرهم ولأهل الكبائر والصغائر من باب أولى. والمراد بالكبائر هنا ما عدا الشرك، هذا ما فيه شفاعة، الجريمة العظمى، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف يغفر ما دون ذلك؟ قال: أي بالشفاعة وغيرها. فروى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفيه رد على المعتزلة حيث لم يقولوا بالشفاعة إلا في علو الدرجة، يعني قال في شفاعة بس مو أنه طالعك من النار فوتك على الجنة، لا، كنت في مرتبة في الجنة نرفعك مرتبة ثانية، بس أنت من أهل الجنة عمليا يعني. أما شفاعة طالع من النار تحط في الجنة، تمام. حتى يعني من منظور اليوم بعض الدعاة أنه أخي هاي الأحاديث تزيد الناس إقبالا على المعاصي، تمام، يعني سمعت أنا بعض المعاصرين يقول هذا الكلام. الدكتور عدنان إبراهيم قال: أنت هيك لما بتقول أخي أعصي وخطيتك برقبة فلان أو لا، إحنا بنقول هذا من باب تبيين الحقائق، ليش؟ مين قال لك بعدين الله راح يقبل شفاعة فلان قولا واحدا؟ مظبوط ولا لا؟ وهذا الكلام دندن حوله بالكتاب الشيخ مصطفى محمود، يعني لما منقول نحن أخي أنه أنت لما بتقول للشخص لما عم تعصي في مين يفوتك على الجنة بشفاعة، طيب بل كما قبلت الشفاعة بجوز ما تقبل الشفاعة ولا يقبل الله، فليش عم تلزم أنه أخي يفهم من هذه الأدلة يعني بمعنى آخر الإرجاء أنه الإنسان يعصي ولا يخاف على حاله، اعملوا ما شئتم، تمام؟ يعني ليس بمعنى الآية، بالمعنى الإرجائي يعني للآية. طيب قال وفيه رد على المعتزلة حيث لم يقولوا بالشفاعة إلا في علو الدرجة، مع قولهم إن أهل الكبائر مخلدون في النار، حتى أهل الكبائر كفار يعني أهل الكبائر. وفي سنن ابن ماجة عن عثمان بن عفان مرفوعا يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. واعلم أن قوله مرجو يوهم أن الشفاعة ظنية، وليس كذلك، بل هي قطعية لورود أحاديث مشهورة، شوفوا شوفوا عبارة العلماء، كادت أن تكون متواترة، وإلا لكفرنا لو كانت متواترة، لكفرنا من لا يقول بها، كادت أن تكون متواترة. أي نعم. وقال ابن جماعة: الناس على قسمين، مؤمن وكافر، فالكافر في النار إجماعا، والمؤمن على قسمين، طائع وعاص، فالطائع في الجنة إجماعا، والعاصي على قسمين، تائب وغيره، فالتائب في الجنة إجماعا، وغير التائب في مشيئة الله تعالى. يلا بالدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه هو